إذاعة بريدة تقدم وعلى نسل مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإن استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والغيبة قبر وخطير، وهي آفة من آفات الإنسان، آفة خطيرة. ما لسك الشريف اليوم الغيبة فاكهة من طوائف المجالس مجتمعات الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذات يوم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يفعل. فقال أحدهم: أرأيت إن كان في أحد ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد تهته. وكثير من الناس يتساهلون بأمر الغيبة ويمرون من الوقت المجالس ومن أجل أن يضحكوا الناس. فأمر اللسان خطير، الإنسان يراقب نفسه ويراقب لسانه. لذلك معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يطوف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلينا أن نتنبه لذلك ولا نتساهل بذلك. فالغيبة تحصل بالرمز ولو بالإشارة. قد إنسان يقلد حركة إنسان آخر فهذه غيبة، وبالكلام من باب أولى. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت عن صفية: تقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو خلطت في ماء البحر أو لو مزجت في ماء البحر إنما زجت. تأمل ذلك وتأمل بين الناس اليوم. ما تجلس في مجلس إلا والغيبة على قدر الوسائل في هذا المجلس. ولا يكفي أن الإنسان يقول: أنا أسكت وأحفظ لساني. لا، على الإنسان مسؤولية أخرى أن ينكر، لأنك مسؤول عن عرض يقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة. عليك إذا سمعت إنسان يتكلم في أخيه أن تقول له: اتق الله واحفظ عرض أخيه. تقول الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يفعل كما يفعل بعض الناس ليثور عليه، لا، ينكر عليه ولكن بحكمة ودين، ويقول له: اتق الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. هنا تفرق ساحة أمام الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا جلس في مجلس إذا لم يكن عنده كلام خير فالأحسن أن يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وإذا انتهى على هذا المتكلم ولم ينتج ولم يسكت بل استمر في ذلك، يقول الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي إذا سمعت من يغتاب أحدا أن تنكر عليه بلسانه، فإن لم ينزجر فأنكر عليه بيده، فإن لم ينزجر أو لم تستطع بيده فاعتزل ذلك المجلس، عليك أن تقوم من المجلس. وإذا كانت الغيبة، يقول الإمام النووي، إذا كانت الغيبة لشيخ أو لمن يعلم لمن له حق عليه أو من أهل الفضل والصلاة فيكون الاهتمام بما ذكرنا أكثر، يعني من الإنكار. وفق الله الجميع بحفظ اللسان. اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم أعنا على حفظ ألسنتنا، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ارزقنا التوبة النصوح قبل خروج الروح يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.